ها الظاهر ان ما كلام العلماء يقول الصلاه تخصص بالصلاه فقط، يعني لو توضى انسان وبقي على طهاره ثم دخل وقت العصر، يعني توضى بعد الصلاه بعد ان صلى الظهر توضى ثم دخل وقت العصر وهو على الوضوء، يقول لا يشرع له التجديد لانه لم يصلي بالوضوء الاول، كيف يجدد؟ وظاهر كلامهم انه حتى النافله، حتى يعني لو صلى نافله يشرع له ان يجدد الوضوء. لانها صلاه سجود التلاوه والشكر على المذهب صلاه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.